يمنع يتيسر يعني، لكن لا يلزم ان يتابع ونحو ذلك، ويمنع احتياطا ايضا، احتياطا بالسيما فيما يتعلق بحقوق الغير كإتلاف قتل الصيد وإتلاف شجرة ونحو ذلك.